ربي جئتك سيد أتعذب مستجيب بعقوبات السعير وزبانية غلاظ. ربي جئتك سيد أتعذب مستجيب بعقوبات وزبانية غلاظ. لي بالحب توفي وكأن أنا البريء وأنا العبد متى أجد تعاضي. ربي جئتك سيد أتعذب مستجيب بعقوبة لي بالحب توفي وكأن أنا البريء وأنا العبد الجاري فمتى أجد التعابي. إن أرى ذنبي فزع أو أرى الجود طمع رغم جرمي أرفع جرأتي في المسألة العطايا الفاضلة وافد بقلة حياة. واقترفت الذنب والإثم والدواهي غرني سترك وحلم يا إلهي. قد نسيت العدل والحساب وكنت لاهي. واقترفت الذنب والإثم والدواهي غرني سترك والحلم يا إلهي. قد نسيت العدل والحساب وكنت لاهي. إن قمت داعيا وليت مجافيا للدعوة راسي وسلبت لذيذ حبي. ربي هل عفتني بجناح طردتني لذنوبي تركتني أتراك رفضت قربي. ربي هل عفتني بجناح طردتني لذنوبي تركتني أتراك رفضت قربي. قد عصيت في الخوف أمر جبار السماء. قد عصيت في الخفاء أمر جبار السماء. أنا من بالجرمة تشاء حين بشرت بها كنت من طلابها. حين بشرت بها كنت من طلابها وعليها أمنح الرشا. لم لا أبكي وذنت بعات عمري لم أمهد طاعة لرقاد قبري. لم لا أبكي وذنت بعات عمري لم أمهد طاعة لرقاد قبر. ما ترى لله خالقي يكون عذري. لما لا أبكي تبعات عمري لم أمهد طاعة لرقاد قبري. ما ترى لله خالقي يكون عذري. ما ترى خالقي يكون عذري. مذنب مذنب مذنب مذنب يا سميعي بإقراري خائف معتذر. أصحابي تزفاري يا سميعي بإقراري خائف معترف جيت أصحابي تزفاري يا إلهي لئن طالبتني ذنبا شدني يا رب لا أنادي بودادي برحمك التي فاقت زلتي لو في جهنم سأبكي عليك سأبوح بناري بحبي إليك ولو في جهنم سأبكي عليك سأبوح بناري بحبي إليك من الابتعاد أتتك في معين العباد هربت خوفا من الابتعاد أتتك في أتتك في معين العباد في جهنم سأبكي عليك سأبوح بناري بحبي إليك ولو في جهنم سأبكي عليك سأبوح بناري بحبي إليك هربت خوفا من الابتعاد مددتك في معين العباد مددتك في معين العباد يا سميعي بإقراري خائف معترف جيت أصحابي تزفاري يا إلهي أنت جاهي لئن طالبتني ذنبا شدني يا رب لا أنادي بودادي برحمك التي فاقت زلتي يا رب ولو في جهنم سأبكي عليك سأروح بنارك بحبي إليك ولو في جهنم سأبكي عليك سأروح بنارك بحبي إليك هربت من الابتعاد مددت يدي معين العباد هربت خوفا من الابتعاد مددت كفي معين العباد ولو في جهنم سأبكي عليك ولو في جهنم سأبكي عليك سأبوح بناري بحبي إليك سأبوح بناري بحبي إليك نالت خوفا من الابتعاد مددت كفي معين العباد مددت كفي وتقبلني مناديا لبني الزهراء مواليا وتقبلني مناديا لبني الزهراء مواليا وإلى الخيرات آتيا وجل أسعى فآمني وجل أسعى فآمني في سجدتي همومي التي ها كربتي وأحزاني لم أزلي حزن جلي كن أملي وإحساني سيدي بالحق ضمني ومن البلاء فعافني جمع التقى فدلني جمع التقى فدلني وبعمري لا تبارح وبعمري لا تبارح سيدي بالحق ضمني ومن البلوى فعافني جمع التقوى فدلني وبعمري لا تبارحني أخذ بالسنا سير العنا كن سكنا لآهاتي وهذه الدنا هبني الرضا تاج العلا بدعواتي تاج العلا أخذ بالسنا سير العنا كن سكنا لآهاتي هذه الدنا هبني الرضا تاج العلا بدعواتي وتقبل مناديا لبني الزهراء مواليا وتقبل مناديا لبني الزهراء مواليا وإلى الخيرات آتيا وجل أسعى فآمني وجل أسعى فآمني وجل أسعى فآمني وجل أسعى فآمني وجل أسعى فآمني سجدتي همومي التي ها كربتي وأحزاني لم أزلي حزن جلي كن أملي وإحساني كن أملي وإحساني كن أملي وإحساني أخذ بالسنا سير العنا كن سكنا لآهاتي هذه الدنا فهبني الرضا في هذه الدنا فهبني الرضا والتاج العلا بدعواتي من ما قيل السندي والأقيام ليها